الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من شرح العقيدة الواسطية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. قوله رحمه الله تعالى حفاة عراة غرلا، حفاة أي ليس على أقدامهم شيء، لا نعل ولا خف ولا جورب ولا جورب، وعراة أي ليس عليهم لباس، قد بدت أبدانهم بلا لباس بل ظهرت عوراتهم. قال غرلا أي رجع ما قطع منهم، ومن ذلك الختان، بحيث إن الرجل إذا ختن قبل أن يختن يكون أقلف، فإذا ختن صار مختونا، وحتى قطعة الختان ترجع للناس يوم القيامة. ويدل ذلك أدلة، منها ما أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وقد تكلم أهل العلم في حكمة أن يحشر الناس غرلا، وممن تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فذكر رحمه الله تعالى قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: ومن ذلك أن من إعادة الخلق أن يتم خلقه وأن يرجعه كاملا. ثم ذكر أن الرجل يؤمر بالختان لتكمل طهارته، لأن الأقلف لا تكتمل طهارته، فإن البول يتعلق، يبقى شيء من البول، لذلك يؤمر بالختان، وهذا بخلاف الجنة فإنه لا بول فيها. ثم ذكر ابن القيم قال: ولا يلزم أن يحشر الناس عراة حفاة غرلا أن يكونوا كذلك غرلا في الجنة، قال هذا ليس لازما. أما ابن الجوزي فذكر في كتابه شرح مشكل الصحيحين حكمة أخرى، ونقل كلام ابن عقيل، ومما ذكر أن من كان أقلف فإنه يتلذذ بالجماع أكثر من غيره، لذلك كان هذا نعيما لأهل الجنة. قال: فالأقلف يحصل له من التلذذ بالجماع ما لا يحصل لي المختون. وكلام بالجوزي والله أعلم فيه نظر، لأن البحث جار في يوم المحشر لا في دخول الجنة. ثم يتأكد هل من كان أقلف يتلذذ بالجماع أكثر من المختون، هذا يحتاج إلى تأكد من أهل تجربة ممن أسلم كبيرا، بحيث أنه كان كافرا ثم أسلم بعده فختنا. ومما يشكل على حديث عائشة بن عباس أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يشكل على ذلك حديثان. الحديث الأول ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد أنه لما حضرت الوفاة أمر أن يكفن في أحسن ثيابه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الميت يبعث يوم القيامة بثيابه. فظاهر هذا أنهم لا يكونون عراة، وظاهر حديث عائشة وابن عباس أنهم يكونون عراة. وقد تكلم في الجمع بين هذين الحديثين جمع من العلم، وممن تكلم في ذلك البيهقي رحمه تعالى في كتابه شعب الإيمان، وابن عبد البر في كتاب التمهيد، والخطابي في معالم السنن، وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. وخلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة كالتالي: القول الأول أن هذا خاص بالشهيد، وأن أبا سعيد سمعه في الشهيد لكن ظنه عاما. والقول الثاني أن هذا لبعض الناس دون بعض، وأن الناس يتفاوتون في أحوالهم يوم القيامة. والقول الثالث أن المراد بالثياب الأعمال، كما قال تعالى: لباس التقوى ذلك خير. والقول الرابع أن هناك فرقا بين البعث والحشر، وأنهم يبعثون بثيابهم لكنهم يحشرون حفاة عراة غرلا. هذه أربعة أقوال، وأقواها والله أعلم القول الرابع، لأن حديث أبي سعيد في البعث وحديث عائشة في الحشر. أما من حمله على الشهيد وظن أن أبا سعيد الخدري أخطأ، هذا فيه نظر، وهو صحابي، والأصل فهم الصحابي أنه حجة رضي الله عنه وأرضاه. أما القول بأنه لبعض الناس دون بعض، هذا يحتاج إلى دليل، وظاهر حديث عائشة وابن عباس العموم أنه عام لجميع الناس، لا، فالقول بأنه لبعضهم دون بعض يحتاج إلى دليل، لا سيما وأول من يكسى إبراهيم، ومن سيكون يوم القيامة كإبراهيم. فقطعا أن إبراهيم عليه السلام كان معهم من الحفاة العراة عليه الصلاة والسلام، فمن سيكون أحسن حالا من إبراهيم حتى يكون محشورا بثيابه. أما القول بأن المراد بالثياب الأعمال، فهذا خلاف الأصل والظاهر، وإن كان يصح لغته، لكن خلاف الأصل والظاهر، ويرد فهم أبي سعيد الخدري، فإنه حمله على الثياب الحقيقية. لذا أظهرها وأرجحها والله أعلم أن المراد به أن هناك فرقا بين البعث والمحشر. وأيضا مما في ظاهره يتعارض مع حديث أبي سعيد ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، قال: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، إلى آخر الحديث. وقال في الحديث: فتكون النار معهم، تنام معهم إذا ناموا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتمسي معهم إذا أمسوا. قالوا: ظاهر هذا الحديث يخالف حديث عائشة بن عباس في أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، لأن من هؤلاء من يكون راكبا، ومنهم من يكون من هؤلاء من يكون راكبا، بحيث أن اثنين على بعير وثلاثة على بعير، إلى آخر الحديث. ومن ذلك ما ثبت عند أحمد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: فأشار إلى هنا، قال: إلى الشام. ثم قال: إنكم تحشرون رجالا وركبانا، ومنكم من يجر على وجهه. فدل على أن الحشر يكون رجالا أي على الأقدام، وركبان أي راكبين. فظاهر هذا يعارض حديث أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا. وقد تنازع العلماء في الجمع بين هذين الحديثين على قولين. القول الأول منهم من قال بظاهر الحديث أنهم يحشرون ركبانا ورجالا أي راكبين وعلى أقدامهم، وقد ذهب إلى هذا الحليم والغزالي. والقول الثاني أن المراد بالمحشر هنا أي بالحشر في الدنيا، بأن يحشر الناس إلى أرض المحشر، بخلاف المحشر الذي في حديث عائشة فيراد به الحشر في يوم القيامة. وإلى هذا ذهب الخطابي والقاضي عياض وجماعة، وهو الصواب. ويدل لذلك ما تقدم ذكره أن منهم من تكون معه النار، تنام معه وتقيل معه إلى آخره. وهذه النار التي تحشر الناس، تخرج النار من المشرق، تخرج نار فتحشر الناس من المشرق إلى المغرب، هذه هي النار. لذلك المراد بهذين الحديثين أي الحشر في الدنيا، أي ليحشروا ويجمعوا حتى يذهبوا إلى أرض المحشر، بخلاف أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، فهذا في أرض المحشر يوم القيامة. ومما يتعلق بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر المحشر، والمراد بالمحشر الجمع، والمراد به في هذه الأدلة والمراد به في كلام شيخ الإسلام والحشر يوم القيامة إن يجمع الناس يوم القيامة في أرض المحشر. وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن للمحشر أربعة أنواع. النوع الأول قال: إن للمحشر أربعة أنواع، اثنان في الدنيا واثنان في الآخرة. أما الاثنان في الدنيا، الأول منهما هو قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. قال لأول الحشر. أما النوع الثاني من الحشر في الدنيا فهو النار التي تحشرهم، وقد تقدم ذكره منها ما أخرج البخاري من حديث أنس قال: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: نار تخرج من حضرموت تسوق الناس. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ فأشار لهم قال: عليكم بالشام، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا هذا هو النوع الثاني من الحشر في الدنيا. أما النوعان اللذان يكونان في الآخرة، فالنوع الأول الحشر المعروف، وهو ما جاء في حديث عائشة وابن عباس: يحشر الناس حفاة عراة غرلا إلى آخره. والنوع الثاني منه هو أن يحشر الناس إما إلى جنة أو إلى نار. وما ذكر القرطبي من هذه الأقسام الأربعة لا إشكال عليه إلا على القسم الأول، لذا استدرك عليه الحافظ الحجر رحمه الله تعالى فتح الباري وقال: الحشر الأول ليس عاما، والبحث في الحشر العام، وهذا ليس حشرا عاما، وإنما حشر خاص لبعض اليهود، فيصح أن يكون قسيما للأقسام الأنواع الثلاثة التي تقدم ذكرها. وهنا يرد إشكال، وهو أنه في حديث ابن عمر المتقدم الذي رواه الترمذي فيه أنه ستخرج نار من حضرموت تسوق الناس. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. هذا الحديث فيه أن النار تخرج من حضرموت. وفي حديث أنس في البخاري قال: تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. ووجه الجمع بينهما من جهتين: الجهة الأولى ما ذكر الحافظ بن حجر في شرح البخاري قال: تبتدئ من حضرموت ثم تذهب إلى المشرق فتحشر الناس إلى المغرب. والجمع الثاني أن يقال إن حديث ابن عمر ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، وقد بين ضعفه بعلة خفية إمام العلل الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب العلل. مسألة أرض المحشر، كثر في كلام أهل العلم أن أرض المحشر هي الشام، وجاءت في ذلك أحاديث ولا يكاد يخلو منها من حديث من ضعف. جاء في أحاديث أن أرض الشام أرض المحشر، أن أرض الشام أرض المحشر، إلى غير ذلك من الأحاديث، وقد تكلم عليها علامة الألباني رحمه الله تعالى وبين أن كثيرا من هذه الأحاديث ضعيفة، وذكر أنه كان قد صح بعض الأحاديث فرجع عن ذلك ثم صحح أحدها وقال وبقية الأحاديث صح بعض من مجموع الطرق. وهذه الأحاديث لا يكاد أن تخلو من ضعف، إلا أن مما يدل على أن أرض الشام هي أرض المحشر الفهم الشائع عندها العلم، هذا أولا. ثانيا جاءت أحاديث تدل من حيث المعنى أن أرض الشام هي أرض المحشر، منها النار التي تخرج من المشرق إلى المغرب، فإنه كان في لسان أهل قريش والصحابة أن المشرق هي العراق والمغرب هي الشام. لذا لما سئل أحمد فيما أخرجه مسلم: تزال طائفة من أهل المغرب يقاتلوا على أمر الله؟ قال: هم أهل الشام. قال ابن قدام رحمه الله تعالى: وذلك أن أهل المشرق هم العراق، وأن أهل المغرب هم أهل الشام. فهذا والله أعلم يؤكد هذه الأحاديث أنها نار تسوق الناس من المشرق إلى المغرب. وإذا ثبت عند أحمد بإسناد صحيح حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فأشار بيده إلى الشام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال: إنكم تحشرون رجالا وركبانا، ومنكم من يجر على وجهه. فهذا يستفاد منه أن الشام أرض المحشر. مسألة تلي هذه وهي صفة أرض المحشر. ثبت في الصحيحين من حديث سهل سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي لا علم فيها لأحد. وقول على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي، القرص النقي كأنه قرص الخبز النقي، قال القاضي عياض وغيره، الذي يميل للحمرة، لا علم فيها لأحد، أي لا أحد، لا حدود فيها لأحد، بل أرض منبسطة. ثم تنازع العلماء، هل هذه الأرض التي نحن عليها تتغير كلية في أصلها ووصفها، أم يبقى أصلها ويتغير وصفها؟ قال الحافظ بن حجر في شرح البخاري: للسلف قولان في ذلك، في قول تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. ثم قال الحافظ بن حجر: ويؤيد حديث الباب وحديث سهل المتقدم أن التغير يكون في أصلها وفي وصفها، لأنها ستكون على أرض من، لأنها تكون في أرض من خبز كما تقدم في حديث سهل، وجاءت الحديث أخرى بتفسيره بأنها أرض من خبز. فهذه الأرض أرض بيضاء عفراء كقرص النقي، فإذا هذه الأرض فيها تغير كلي في وصفها وفي أصلها، والله أعلم. المسألة التي تلي هذه: أول من يحشر يوم القيامة. أخرج مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. واستفاد من هذا جمع من أهل العلم أن أول من يحشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب الحليمي في كتاب المنهاج شعب الإيمان، والبغوي في شرح السنة، وأشار لهذا الزرقاني في شرحه على الموطأ. المسألة التالية: هذه آخر من يحشر. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يحشر راعيان أم زينة يريدان المدينة ينعقان غنمهم فيموتان، فهذان الراعيان آخر من يحشر. من العلماء من أخذ الحديث على ظاهره كما يستفاد من كلام النووي واحتمله القاضي عياض، ومن العلماء من قال إن الحديث ليس على ظاهره وتأولوا بتأويلات، منهم أبو العباس القرطبي فيما نقله عنه أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، وذلك أنه قال إن هؤلاء آخر من يحشر من المدينة، لأن المدينة كما في البخاري ومسلم ستهجر ولا يبقى فيها إلا السباع، فلذلك يكون هؤلاء آخر من يحشر من المدينة. ويقوي هذا والله أعلم أنه إذا نفخ في الصور نفخة الأولى صعق الجميع، مات الجميع مرة واحدة، وظاهر هذا الحديث أن هذين الراعيين يتأخران في الموت. بعد هذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وتدر منهم الشمس ويلجمهم العرق. قال: وتدر منهم الشمس، أي تقرب من الخلائق، وسيأتي أنها ثابت في مسلم من حديث المقداد بن الأسود، وأنه قال: كمقدار ميل. وأن الراوي عنه هو سليم بن عامر، قال: لا أدري أميل كميل الأرض أم ميل كميل المكحل، لكن قطعا أن الشمس تدنو من الخلائق. قال رحمه الله تعالى: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. ومعنى ويلجمهم العرق أي أن العرق يصل إلى الفم، لأنه موضع اللجام من الفرس. لذا في حديث المقداد بن الأسود قال: تدنو الشمس، أو قال: تدنى الشمس من الخلق كمقدار ميل. ثم قال: ثم يكون العرق منهم بقدر أعمالهم، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال ومنهم من يكون عرقه إلى أنصاف أذنيه. نسأل الله الكريم العفو والعافي أنه الرب الرحيم سبحانه وتعالى. إذن تدنو الشمس من الخلائق، وبهذا الدنو يكون هذا العرق. وترد إشكالات عقلية من بعض الناس، من الإشكالات أن بعضهم يقول إن الشمس لو دنت من الخلق قتلتهم، فكيف تدنو يوم القيامة؟ ويقال هذه الإشكالات العقلية تدل على ضعف التسليم. لذا لا ترى شيئا من هذه الإشكالات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لهم بإحسان، بل يسلمون تسليما ويعلمون أن الذي خلقها بهذه القوة الآن، والتي لو دنت لو قليلا أحرقت الناس، هو قادر سبحانه على يجعلها على خلاف ذلك، فإنه على كل شيء قدير. وأن عالم الحياة الدنيا يختلف عن عالم وأن الحياة الدنيا تختلف عن حياة الآخرة. لكن المقصود هذه إشكالات يريدونها، ومثل هذا لا يصح أن يلتفت إليه، لأن الجواب على هذا أن يقال إن الله على كل شيء قدير، والذي جعلها بهذه القوة يستطيع أن يضعفها. ومن الإشكالات التي يريدها بعضهم يقول ذكر الله أن الشمس تكور، إذا الشمس كورت فهي قد كورت، فكيف تدنو من الخلائق؟ يقال لا يصح أن تعامل الغيبيات إلا بالتسليم. ويقال تدنو من الخلائق ثم بعد ذلك تكور، ما المانع أنها تدنو من الخلائق؟ فإذا قضي بين العباد وانتهى الأمر كورها رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا لا يصح أن تواجه الغيبيات بأمثال هذه الشكوك والتعارض العقلي البشري الضعيف، وإنما يجب التسليم. وأول صفة ذكرها الله لأهل الإيمان هي الإيمان بالغيب. قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. ثم إذا قربت الشمس من الخلائق ودنت، فإن هناك أناسا ينجون من حر هذه الشمس، وهو من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو أن أحاديث ظل الله لعبده يوم القيامة أحاديث متواترة، أي متكاثرة عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أشهرها ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، وإمام عادل، إلى آخر الحديث. فعد السبعة صلى الله عليه وسلم. وبين الحافظ بن حجر رحمه تعالى وغيره أن هؤلاء ليسوا محصورين في السبع، بل هم كثيرون. ومن ذلك ما روى مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مسألة، هذا الظل هو ظل مخلوق، وليس ظل الله على أنه صفة من صفاته، بل هو منسوب إلى الله على وجه الإيجاد والخلق. وقد توارد على ذلك العلماء ومنهم أئمة سنة، فممن ذهب إلى هذا الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وابن مندة في كتابه التوحيد، وابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في أكثر من موضع منها في روضة المحبين وطريق الهجرتين، وابن كثير في تفسيره، وابن رجب في شرحه على البخاري. فغير واحد من العلماء ومنهم أئمة السنة قرروا على أن الظل ظل عرشه، وظل العرش مخلوق وليس صفة من صفاته. وهذا الذي عليه العلماء المعاصرون، أكثر علمائنا المعاصرين، ولا أعرف أحدا قال بأن الظل صفة من صفات الله إلا بعض المعاصرين، وهؤلاء محجوجون بفهم السلف السابقين لهم والمعاصرين لهم، فلا يصح أن نخرج عن أفهام السلف الأولين. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.